فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثراه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع السؤال الأول في هذه الحلقة يقول كان حصل مشكلة مع زوجتي وحلفت طلاق المهم رحت دار الإفتاء وحكيت لهم بالتفصيل وقالوا لي طلع مبلغ معين لأسرة فقيرة أنا معرفش حد في البلد خالص فقلت لوالدتي طلعي المبلغ ده لأسرة فقيرة في البلد قالت لي أنا عاوز أديهم لخالك علشان ظروفه مش كويسة وبيجهز بنات وكده هل يجوز أطلع المبلغ ده ليه ولا لا يجوز لأنه من أقاربي وكده والجواب يجوز أن تطلع أبلغ الزكاة لخالك لأن هذا المبلغ مبلغ معين هو مش مبلغ زكاة لكن هو بيطلع زي تقريبا كفارة يعني كفارة يمين أو حاجة زي كده عموما لو كان زكاة مال أو صدقة عامة أو نفقة أو أي شيء يجوز إخراجها للخال والعم والأولاد الأخوال والأولاد الأعمام وللخالة والعمة والأولادهم يجوز لأن أنت لا يجب عليك نفقة على هؤلاء اللي لا يجوز أن تتصدق عليهم أو تخرج لهم من زكاة مالك اللي هم الناس اللي فوق والناس اللي تحت يعني اللي هو الأب والأم والأولاد دول يجب عليك النفقة من أصل مالك وليس من زكاة مالك ولا من الصدقات فإن شاء الله جائز إخراج المال للخال ونحوه بلا كراهة بل بالعكس إخراج الزكاة أو إخراج الصدقة ليه أو إخراج الكفارة عليه طالما أنه هو يستحق ويستاهل بتبقى لها أجران أجر القرابة والصلة وأجر الصدقة أجر الصلة والقرابة وأجر الصدقة إن شاء الله أبشر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين هل الطلاق يقع على المرأة الحائض؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم جمهور أهل العلم على إيقاع الطلاق على المرأة الحائض يعني إيه إيقاع الطلاق؟ يعني أن الإنسان لو طلق امرأته وهي حائض خلاص صارت طالقة سواء طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة يعني طلاق الحائض يقع عند الجمهور وعند بعض أهل العلم من القدامى والمعاصرين لا يوقعون أو لا يمضون الطلاق على المرأة الحائض يعني إن طلق الإنسان امرأته وهي حائض يقول لك ارتكب محرما لكن لا يترتب على ما ارتكبه المحرم لا يرتكب عليه تحريم الحلال لا يترتب على ارتكاب الحرام تحريم الحلال اللي هو الطلاق لا يترتب عليه طلاق والمسألة خلافية وعليها يعني أدلة كثيرة وأخذ ورد وحديث ابن عمر في موضوع الطلاق حديث طويل الذيل في الكلام عليه ولكن احنا نريد بس أن نبين للناس أمرا مهما الآن الطلاق السني أو الطلاق الصواب الصحيح الموافق للكتاب والسنة يعني هو الطلاق الذي يطلق الرجل فيه امرأته وهي طاهرة في ولم يجامعها قبل الطهارة، يعني في طهر لم يجامعها فيه. بمعنى واحد يريد أن يطلق امرأته، طيب امرأتك الآن حائض؟ لا مش حائض. طاهر يعني طاهرة؟ آه طاهرة. هل بعدما استهرت من الحيض هل جامعتها؟ آه جامعتها، يبقى لا تطلقها الآن، ولكن طلقها بعد أن تحيض ثم تطهر ولا تجامعها، وإن أردت أن تطلق فطلقها. سبحان الله، كيف هذا؟ هذا في هذا هو الشرع، فطلقهن لعدتهن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق، يعني بعد ما تطهر قبل ما تجامعها، إن أردت أن تطلقها فطلق. طب ليه التحيض لا أطلقها وهي طاهر في طهر جمعتها فيه، وأنتظر لحد ما تخلص الطهر ثم أنتظر لحد ما تحيض ثم أنتظر لحد ما تطهر؟ ما ده كل ده تطويل وإمهال للزوج في اتخاذ هذا القرار. شوف الشريعة كيف تنظر، إمهال وتطويل المدة على الزوج حتى يتخذ القرار الصواب. يعني هو الآن لما نقول له هي الآن طاهرة بس أنت جمعتها، لا انتظر. انتظر إيه؟ انتظر لسه مثلا ثلاث أسابيع. انتظر ثلاث أسابيع، ثلاث أسابيع وبعدين في أسبوع حيض، يبقى ينتظر شهر كمان أهو، ولسه ما تطهر قول كله شهر شهر. يعني كويس جدا أنه هو يراجع نفسه. فالمهم هذا هو الطهر، هذا هو الطلاق السني، الطلاق الموافق لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هو الطلاق البدعي؟ وهذا الطلاق الأول لا خلاف فيه، ده طلاق خلاص. ما هو الطلاق البدعي اللي هو غير موافق للسنة؟ اللي هو في صورتين. الصورة الأولى أن يكون حائض، هذه المرأة تكون حائضا فلا يجوز أن تطلقها وهي حائض، فإن طلقتها كان هذا الطلاق بدعيا. طيب الصورة الثانية، لا هي مش حائض، هي طاهرة الآن، ولكن أنت جامعتها قبل أن تطلقها، يعني جامعتها بعدما طهرت كالعادة يعني، ثم طلقتها في هذا الطهر الذي جامعتها فيه، ده اسمه طلاق بدعي. يبقى الطلاق البدعي له صورتان، طلاق حال الحيض وطلاق حال الطهر الذي جامعتها فيه، ده اسمه طلاق بدعي. حكم إيقاع، حكم الطلاق اللي وقع في الطلاق البدعي كما بينت الآن من شوية، الجمهور على أنه يقع، هو ارتكب فعلا شيء محرم ولكن يقع. الرأي الآخر أنه لا يقع، وهو يعني كثيرا ما يفتى به، يفتى بهذا الرأي في كثير من البلاد الإسلامية. فهل الطلاق يقع على المرأة الحائض كما بينت لكم الآن؟ المفتى به يعني كثير من أهل من البلاد وكثير من أهل العلم لا يوقعون طلاق الحائض، لا يوقعون طلاق الحائض، يعني لا يقع لا مع الإثم والذنب. وكان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ألف رسالة في هذا، وطبعا ذهب إلى ذلك ابن حزم وغيره من أهل العلم، وردوا على أدلة الجمهور ردا يعني ردا قويا في هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي بيقول عايز أعرف الفرق ما بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث والآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هو كده السؤال انتهى، يعني هو عايز يقول ان انا كيف اوفق ما بين هذا الحديث اللي هو بيقول ان اللي يقول لا اله الا الله يدخل الجنة حتى لو زنى وسرق، وبين الآية اللي بتقول إن هو في هنا في زنا وهيدخل النار، يعني ده هيدخل الجنة وزنا وسرق، والآية بتقول هنا زنا وسرق أو سرق في الزنا في الآية هنا وهيدخل النار، تمام؟ كيف يدخل هنا الجنة ويدخل هنا النار؟ أولا أخونا الكريم هو ما كملش بقية الآيات، ولا يزنون كذا كذا لحد آخر الآية، وبعدين ويخلط فيه مهانة إلا من تاب، هنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يبقى أخونا الكريم، ودي إشكالية يا جماعة في الفهم الآيات والأحاديث، إن واحد يجيب حديث ويعارضه بآية وهو مش فاهم الحديث ولا فاهم الآية. فهنا الحديث بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، والآية بتقول اللي بيدعو مع الله إلها آخر ويقتل ويزني فيدخل النار إلا من تاب. الآية ماشية مع الحديث، يبقى ده زنى وسرق وقال لا إله إلا الله يدخل الجنة، وده زنى وتاب يدخل الجنة، فليس هناك معارضة إلا إذا كنت بتعتقد أن الحديث هنا لم يذكر التوبة. طيب الحديث فعلا لم يذكر التوبة، طيب فهل الإنسان لو لقي الله عز وجل موحدا يدخل الجنة؟ يدخل الجنة إن عفى الله عز وجل عنه. طيب ويدخل الجنة بمجرد كونه من الموحدين. طيب إيه الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الله عز وجل لا يغفر لمن لقيه مشركا. لو لقيت الله عز وجل كافرا مشركا لست مسلما لن تدخل الجنة، لن يغفر الله لك، والآيات في ذلك كثيرة جدا. طيب لو لقيت الله عز وجل غير مشرك به، لقيته موحدا مسلما ولكن فعلت من الذنوب ما فعلت، قتلت وسرقت وزنيت وكذا وكذا، فأنت في مشيئة الله، فالله عز وجل قد يغفر لك ويعفو عنك بعد ما تستقصي حقوق العباد. اوعى تظن ان هو يقتل ويسرق ويدخل الجنه كده، يعني الله عز وجل يغفر له قبل ان يستوفي حقوق العباد، لا هياخدوا حقهم منه، هياخدوا حقهم منه، كل من له حق عنده سياخذ حقه منه، سياخذ حقه منه، كما في الحديث تدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وكذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو الذي فيه القصاص، لابد أن هم كلهم يأخذوا حقهم منه، فإن كان لسه ليه حسنات يدخل بها الجنة زادت على سيئاته يدخل الجنة، طيب إن كانت سيئاته زادت على حسناته فهو في مشيئة الله يدخل النار إلا ما يغفر الله عز وجل له ويعفو عنه. ويجوز في حق الله عز وجل أن يكون سيئاته طغت على حسناته ويعفو الله عز وجل عنه، وأنت شريك ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل يغفر ما يشاء لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بس شريطة أن تلقى الله موحدا، شريطة أن تلقى الله موحدا. اوعى تظن أن ممكن واحد يلقى الله كافرا وربنا يغفر لي، لا، وإلا لبطل القرآن وبطلت الدنيا وبطلت الدنيا وبطلت بطل الأنبياء والمرسلون، بطل كل شيء. إذا كنت أنت ممكن تعتقد أن الكافر يوم القيامة ربنا يغفر لي، فلماذا أرسل الله الأنبياء والرسل وأرسل وأنزل الكتب وعمل التكاليف والطاعات والمعاصي والإبليس ليه بقى كان كل القصة دي؟ إذا كان الكافر يوم القيامة ممكن ربنا يغفر ليه؟ لا، الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني من لقي الله موحدا ولكن كان عنده معاصي كثيرة وسيئاته طغت على حسناته، فممكن يدخل النار يصفى يعذب شوية ثم يؤتى به إلى الجنة، وممكن ربنا ابتداء يسامحه ويعفو عنه، جائز في حقه سبحانه وتعالى. فهنا وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولكنه لقي الله بذنوب ومعاصي، الله سبحانه وتعالى قد يغفر له ويعفو عنه، يغفر له ويعفو عنه بعد أن يستقصي ما عليه من أمور. تمام، والآيات في ذلك والأحاديث فيها ذلك كثيرة جدا في هذا. طيب هنا الآية بتقول دول هيدخلوا النار إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، دول هيدخلوا النار إلا اللي آمن وتاب وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تمام كده، خد بالك ان الآية هنا بتقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني ذكر هنا الشرك وقتل النفس والزنا، بس المقصود هنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ده في الدنيا. يعني المشرك لو أنه تاب إلى الله ودخل الإسلام وعمل عملا صالحا ربنا يغفر ليه، الزاني لو تاب إلى الله وعمل عملا صالحا ربنا يغفر ليه إن شاء، القاتل لو تاب إلى الله وعمل عملا صالحا ربنا يغفر ليه ويقتص منه برضو منه، لكن كان في الدنيا أو في الآخرة. فخد بالك هنا الآية ما تتلخبطش فيها، لأن الآية هنا والذين لا يدعون مع الله إلا آخر هنا تابوا في الدنيا، إنما إيه معنى الآية اللي بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر هناك يوم القيامة، إنما يغفر أن يشرك به، يغفر إذا تاب المشرك من شركه وآمن. ودي في آية أوضح من كده شوي، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، واضحة جدا جدا جدا. يبقى الكافر بيقول له يا رسول الله قل للكافرين إن ينتهوا عن الكفر ويعودوا إلى الله ويسلموا يغفر لهم ما قد سلف، دخل الإسلام الله عز وجل يكافئه بالغفران ودخول الجنة. واضحة كده، ما فيش أي تناقض ما بين الأحاديث والآيات، ولا في تناقض ما بين الآيات بعضها مع بعض، ولا في تناقض بين الأحاديث بعضها مع بعض، والحمد لله رب العالمين. وفاصل ثم نعود إليكم فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع السؤال، يقول كان قطعة أرض لها سنين ومش قادر أبنيها، ف فبعتها من أيام قليلة، هل الفلوس دي عليها زكاة مال حاليا ولا لا؟ ولا لا يستحق عليها الزكاة إلا لما يحول عليها الحول؟ هو الجواب إن حضرتك بتقول كان في قطعة أرض لها سنين ومش قادر أبنيها فبعتها، يعني أنت كنت مش ناوي للتجارة، أنت ما كنتش ناوي التجارة. الأصل في الموضوع إن عندك حتة أرض كنت مخليها ليس للتجارة، ولكن دي ملك عندك من الأساسيات، دي ليس عليها زكاة، المفروض هذه ليس عليها زكاة. إنما الأرض اللي أنت كنت مخليها للتجارة، بتشتري أرض ولما سعرها يزيد بتبيع وتشتري أرض ومش عارف كذا وكذا، دي عليها زكاة. فأنت لما بعتها ما قدرتش تبنيها وبعتها، من أول ما بعتها الفلوس دي يمر عليها سنة، الفلوس هذه يمر عليها سنة حتى يجب فيها الزكاة، حتى يجب فيها الزكاة. إن وصلت إلى المبلغ الذي يجب فيه الزكاة، تمام. فأنا فرقت لك ما بين حالتين، الأرض العادية دي، الأرض العادية اللي أنت ليس عليها تجارة وكده، الذي يأتي منها هو اللي عليه زكاة لما بتتزرع، أو لكن الأرض اللي لم تزرع خلاص ليس فيها شيء، لكن لو زرعت يبقى الزرع والثمار والأشجار والكلام ده هو اللي عليه الزكاة، والزكاة معروفة بتاعة الثمار والزروع. لكن لو للتجارة خلاص، لو للتجارة، لو أنت من أول ما اشتريتها فنويت التجارة كنت زكيتها السنين اللي فاتت دي خلاص. لكن الأمر كما ذكرت لك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، ما الحل لمن يريد الخشوع في الصلاة ولا يستطيع؟ الجواب، أولا استعن بربك على نفسك، استعن بربك، يعني ادعو الله عز وجل، قل اللهم ارزقني قلبا خاشعا، ارزقني عينا دامعة، ارزقني صلاة بخشوع، أي دعاء تدعوه بهذا، لأنه ليس لك حل إلا عند الله عز وجل. أولا الاستعانة بالله والدعاء، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم تأخذ بأسباب الخشوع، من أهم أسباب الخشوع أكل الحلال، أكل الحلال. خد بالك أنت بتعمل إيه بقى، يبقى أول حاجة الدعاء، تاني حاجة أكل الحلال والبعد عن الحرام. ممكن أكل الحرام يذهب بالخشوع أو يحرمك أصلا من الخشوع، أنت من ساعة ما وعيت أنت مش خاشع أساسا، لأن أنت بتاكل حرام سواء كنت تدري أو لا تدري. ففتش بقى في إيه، في رزقك وعملك وفلوسك اللي جاية منين واللي رايحة فين والكلام ده. أكل الحلال هذا هو الأصل، هذا هو الأصل كما قال أحمد بن حنبل وغيره، هو ده الأصل. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، في صحيح مسلم. فممكن تاخد بنصيحتي في الدعاء أولا، بس ممكن تدعي وانت مكسبك فيه حرام، كله حرام أو في بعضه حرام، أنت لا يستجاب لك. فخد بالك يا أخي الكريم وأخت الكريمة، موضوع الخشوع ده بس مش ان انت تعمل نفسك خاشع وان انت كذا أو تعيط، لا يأتي من فراغ، لا يأتي من فراغ. يبقى الدعاء، أكل الحلال وترك المحرمات، ترك أكل الحرام والبعد عنه والشبهات، والبعد عن المعاصي عموما، رقم ثلاثة البعد عن المعاصي عموما، لأن المعاصي تزيل النعم. ممكن كان عندك خشوع وزال هذا الخشوع، هذه النعمة زالت بسبب المعاصي. إن العبد ليذنب ذنبا فيحرم رزقا قد كان هيئ له، إن العبد ليذنب ذنبا فيحرم رزقا قد كان هيئ له، أو إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، رواية أخرى. فموضوع الخشوع ده لا يأتي من فراغ، يبقى تدعي وتأكل حلال وتبعد عن الحرام وتبعد عن المعاصي. ومن هذه أن أنت تتطهر من حقوق الناس. أي حد لو عندك حق اديه له، أي حد فيه ظلم شيل المظلمة، ظلمت حد ارفع هذه المظلمة، واكل فلوس حد، سرق حد، نهب حد، ضحك على حد، خدع حد، مدلس، مزور، مغاشش، كل ده يتشال، كل ده يروح عشان تعرف تخشع في الصلاة. في قطيعة رحم، صيد الرحم، لو ممكن قطيعة الرحم تذهب الخشوع في الصلاة، نعم تذهب الخشوع في الصلاة. يبقى كل ده داخل برضو في المعاصي اهو. خامس حاجة قطيعة الرحم، شيلها خالص، صل الرحم، وهكذا ابحث. يبقى كده تدعي، تاكل حلال، تسيبك من الحرام، تشيل، تستغفر الله عز وجل من كل ذنب وخطيئة، ترد الحقوق الى اصحابها، الرحم تصل الارحام، كل شيء يعني، اي حاجة، بتشرب خمر، بتشرب مخدرات، بتشرب كذا، بتزني، بتسرق، كل حاجة، كل ده شيله، كل ده شيله. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. تمام. يبقى تريد الخشوع ولا تستطيع، فتش في نفسك، قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. بعض الناس سأل بعض الصالحين فقال له إني أريد أن أصلي بالليل ولا أستطيع ولا أقوم، ما بيصليش قيام الليل، فقال له قيدتك ذنوبك. يعني إيه؟ يعني هو أنت مش موضوع قيام الليل إن أنت بتقومش، لا، ده في شيء مكلبشك، في شيء مقيدك، في شيء مكتفك. إيه هو؟ ذنوبك قيدتك، وذنوبك قيدتك. أول ما تأكل الحلال وتتخلص من الحرام وترد الحقوق والمظالم وتترك بقى مجالس الغيبة والنميمة والظلم والبهتان والافتراء والغش والكلام ده، وتصل الأرحام وترجع المياه إلى مجاريها وتشوف الغلطات اللي غلطتها وتصححها، يبقى إنسان جديد، إنسان مستقيم، ستجد عينيك هاطلتين من خشية الله عز وجل، فرحا بالله، خوفا من الله، استبشارا بالقادم، بالجنة، تلاقي الأمور يعني اتصلحت معك. يعني صلى الله تعالى الخشوع في الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ابني مقبل على امتحان نهائي، هل التصدق عليه بنية التوفيق والتيسير جائزة ومقبولة؟ يعني هو عايز يقول التصدق عنه، يعني هو بيقول أو بتقول ابني مقبل على امتحان نهائي، يعني إن أنا أتصدق عنه، أخرج صدقة بنية التيسير والتوفيق، دي جائزة؟ نعم جائزة. هو احنا بنخرج الصدقة ليه اصلا؟ الصدقة برهان، برهان على ايمان صاحبها، بنخرج الصدقة حتى يرضى الله عز وجل عنا، فان رضي عنا اكرمنا، وان رضي عنا ازال عنا الهموم والغموم والكروب، وان رضي عنا يسر لنا، وان رضي عنا وفقنا، وان رضي عنا شفانا، وان رضي عنا رحمنا، وان رضي عنا لطف بنا، وان كل ده من نياتنا ونحن نتصدق. داووا مرضاكم بالصدقة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انت لما تصنع المعروف، تصنع الصدقة، الله عز وجل يقيك وينجيك من المهالك، يقيك وينجيك من الكروبات، يقيك وينجيك من الأزمات، يفك لك المشاكل اللي انت فيها. ولذلك انا انصح نفسي قبلكم، اي حد في مشكلة، في أزمة، في ورطة، مهما كانت، عايز حل، ليس الا عند الله الحل، يبكي من خشية الله، يسجد لله عز وجل، يخرج صدقات، يخرج صدقات، ويصحح النيات لله عز وجل. ويا مناس، الواقع يشهد بهذا، يا مناس كانوا في أزمات شديدة وطاحنة، أخرجوا صدقات أكرمهم الله عز وجل، يا ما كان في ناس عندهم أمراض الدنيا واستمرت سنوات وسنوات، أخرجوا صدقات راحت هذه الأمراض. يعني مما يحكى في ذلك الإمام الحاكم رحمه الله، الحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله الحاكم، يقول لك أخرجه الحاكم في مستدركه، هو ده الحاكم بقى أبو عبد الله. يحكي عنه البيهقي تلميذ، والبيهقي تلميذ الحاكم، يحكي عنه في كتاب شعب الإيمان، في شعب الإيمان يقول أصاب شيخنا قرحة في وجهي، يعني حتى يعني استمرت فترة طويلة، فيعني جاء هو وقال لفلان ادعو الله لنا، فالشيخ دعاه في المجلس وأمن الناس، فجاءت امرأة وقالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لأنها كانت تقريبا في المجلس وسمعت الشيخ الحاكم بيقول لشيخه ادعو الله لنا، فكانت قالت فذهبت لبيتي ودعوت الله، فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي قولي لأبي عبد الله يسقي الناس، يعني يعمل مكان لسقي الناس بالماء يعني. فهذه المرأة وصلت الرسالة إلى المجلس، مجلس التحديث أو مجلس العلم، ووصلت الرسالة إلى أبي عبد الله الحاكم، فأمر رحمه الله بمكان بسقي الماء، يعني مكان يعمل أو يبنى ويوضع فيه ماء طيب، وأمر بوضع يعني الثلج في هذا الماء حتى يكون الماء باردا، وشرب الناس، وبعد أيام زالت العلة من الإمام الحاكم تماما، ذهبت القرح تماما، وعاش بعدها سنوات. فلا شك، لا شك أن الصدقة وأن يعني تذهب بالبلايا والخطايا، وتذهب بالمصائب، وتذهب بالأهوال، وتذهب بالكربات، وفيها من التيسير وفيها من التوفيق ما الله عز وجل به عليه. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، توفي أبي وعليه دين، ومن الميراث اقتطعنا قيمة الدين للسداد، تمام، وكان المبلغ بحوزة أخي ولم يسد الدين، أخوه خد المبلغ عشان يسد الدين ولم يسد الدين، هل يبقى الدين بذمة أبي وتبقى روحه معلقة ويكون الدين بذمة أخي؟ لا، خلاص، أنت الوالد توفي وترك ميراثا، وانتوا اقتطعتوا من الميراث قيمة الدين عملا بقول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، الدين ده خلاص أول ما اقتطعتوه للسداد المفروض عهدة الوالد برئت من الدين، وانتقل إلى الأخ الذي أخذ الدين ليسد ولم يسد، كده العهدة معلقة في رقبة أخيك أخيكم، وإن شاء الله تخلص منها الوالد. وماذا يفعل الوالد؟ ترك لكم ما تقضون به، ثم أنتم فرضتم بعدما، أو أخوك هو الذي فرض في هذا، فالعهدة عليه، فإن شاء الله ليس على أبيكم شيء، وأخوكم هداه الله تعالى يجب أن يوفي بهذا وأن يسد الدين عن الوالد فورا، فورا أن يسد الدين عن الوالد فورا، لأن صارت معلقة به هو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول زوجتي كان لها حق عند أخويا وأنا رجعته، أبي بيدعو علي فهل دعاء مستجاب؟ زوجتي كان لها حق عند أخويا وأنا رجعته، يعني زوجته كان لها شيء عند أخوه، وهو الزوج رجع الفلوس للزوجة، خلاص فلوس أخوه رجعها لها خلاص، يبدو أن الوالد زعل أن هو رجع لها الفلوس، وبيدعي عليه على الزوج اللي هو ابنه، يعني هل دعاء مستجاب؟ روى الإمام مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد أو لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، ما لم يعجب، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. فهو هنا الوالد ليس له حق أنه يدعي على ابنه لأن هو رد المال لزوجته، زوجة ابنه يعني. هو الراجل رد الحق إلى صاحبته عن أخوه، أخوه يمكن تقريبا مش معاه فلوس، فهو قال له خلاص هدفع لك، فراح مدي فلوس أخوه اللي كانت على أخوه لزوجته. ليه بتزعل الوالد؟ يزعل ليه؟ طالما إن ليها حق، المفروض الحق لا يعني لا جدال فيه، محدش يزعل من الحق. فإن دعا وهو ظالم لولده لا يستجاب له، لا يستجاب له. طيب ما انت تقول لي، ما في حديث بيقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر من هؤلاء الثلاثة دعاء الوالد على ولده، في رواية عند أبي داود بسند الحسن دعاء الوالد على ولده. أقول هذا الحديث مخصص بهذا الحديث، يعني إيه؟ يعني دعاء الوالد على ولده مقيد بعدم الإثم والقطيعة. فإن كان الوالد ظالما في دعائه لا يستجاب له، وإن كان في هذا الدعاء قطيعة رحم لا يستجاب له، هو الوالد أو غير الوالد عموما، عشان نفهم الأحاديث بعضها مع بعض، نضمها بعضها إلى بعض عشان ما يكونش فيها أي تناقض خالص، نفهم الحديث ده في ضوء هذا الحديث. يبقى نركب الحديث ده مع ده، يستجاب للوالد في دعائه على ولده أو لولده، طبعا الدعاء هنا على، ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم. إن شاء الله لا تخف يا أخي الكريم، أنت كده عملت يعني فوق ما هو عليك، أنت سديت لزوجتك المال اللي كان على أخوك، وإن شاء الله ربنا يهدي الوالد، ويعني ولا يدعو عليك، لأنه حتى لو دعا عليك إحنا كما بينا في الحديث أنه لا يستجاب له لأن فيه إثم وقطيعة رحم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وألا يهيننا بمعصيته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول أو تقول: أنا كنت حامل في شهرين ونصف والجنين توفي في بطني وجهضت، هل يكون شفيع لنا يوم القيامة ولا مجرد تعب وخلاص؟ ده السؤال بتاع، هي بتقول كانت حامل في شهرين ونصف وسقط الجنين، حصل إجهاض، يعني الجنين يشفع؟ هي بتظن إن الشهرين ونصف ما يكونش فيه تخليق روح، لا، خلق الروح يكون بعد 40 يوما، بعد فمضى عليه 40 يوم زيادة، مضى عليه شهرين ونص، فإن شاء الله يكون الولد هذا السقط إن شاء الله يكون شفيعا لك يوم القيامة، ومش هيكون فيه تعب وخلاص، يعني إن شاء الله يكون لك يعني نصيب من شفاعته، ومن يعني سؤال الله عز وجل لك وللوالد اللي هو زوجك أن تدخل الجنة إن شاء الله تعالى كما جاء في بعض الأحاديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.